الله الله الله الله الله الله يا سعد قومي بالله فازوا يا سعد قومي بالله فازوا والعز عزي بدخل حماه